انه يهدم. وبنقول يا مسلمين خلي بالكم لو حصل نعمل ايه. وفاجأ بان الدنيا مولعة احمر عيد الحب. أليس عجبا ان المسلمين يذبحون في كل مكان؟ بلاش دي. ان المسلمين بنعتقد وهذا واقع في كثير من الاحيان الناس مش لاقية تاكل، مش لاقين ياكلوا، ويبقى في عيد الحب هدايا وحاجات ليست لها ادنى قيمة ولا علاقة بالدين. لذلك رأيت ان هذه مسألة عقدية خطيرة جدا يجب ان اتكلم فيها اليوم. فلذلك اثرت ليلتنا هذه ان نتكلم في هذه المسألة العقدية. لازم لازم مسألة عقدية، مسألة عقيدة. أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا؟ وخصوصا إن احنا اليومين دول عيد الحب وداخلين بقى على عيد الأم وبعدين على عيد شم النسيم وبعدين على عيد رأس السنة. الدنيا ايه الموضوع؟ احنا فين كمسلمين؟ لذلك معلش وقفة مهمة وخطيرة جدا من الاول وجديد. قل قل لو سمحت قل بالامر قل. يقول ربي واحق القول قول ربي. قل قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم. قل قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سبحان الملك. أخي المسلم، وفي سلسلة الأسئلة أسأل هل أنت مسلم؟ نعم أنا مسلم. طيب في سلسلة الأسئلة كمان، هل أنت معتز بدينك؟ هل أنت محب لدينك؟ هل أنت عالم بدينك؟ هل أنت تفهم دينك؟ يا مسلم، يا موحد، يا عبد الله، يفتح الجنة يا ابني، يا حبيبي، يا سيدي، وانت كمان يا اختي، يا بنتي، يا حفيدتي، يا ماما، يا ستي، انتوا رايحين فين؟ بتعملوا ايه؟ مشغولين بايه؟ عايزين ايه لو سمحتوا؟ عايزين ايه يا ناس، يا مسلمين؟ احنا على دين عظيم، احنا على دين قويم. ربنا جل جلاله علمنا عظمة الدين ده، قال لنا اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى قال لنا ورضيت لكم الإسلام دينا. سبحان الله العظيم. ربنا قال لنا إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ربنا سبحانه وتعالى اصطفى لنا دينا عظيما وأكرمنا بدين عظيم، وعلمنا سبحانه ان الدين ده دين متميز ملوش دعوة بحد، مش تبع حاجة، الدين ده حاجة جديدة. علمك يا مسلم انك تقول او تسمع على الاقل كل يوم، على الاقل كل يوم 20 مرة على الاقل تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا علمك هذا التميز، انك تبقى مسلم معتز بدينك معتز بمنهجك. عشان كده دايما اقول ان انت مش محتاج انك تدافع عن الاسلام، ولا نرضى ابدا ان تكون قضايا الاسلام في موقف الدفاع عنها واثارة الشبهات عليها. انت على يقين انك على دين عظيم، دين عظيم بكل المقاييس من جواك، حتى وان كنت لا تعلم تفاصيل ذلك. ليه يا مسلمين يجي يتعمل لنا عيد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المدينة فوجد فيها يومين يلعبون فيهما، فقال إن الله أبدلكم خيرا منهما، الفطر والأضحى، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام. هذا عيدنا أهل الإسلام، أهل الإسلام لنعيدنا. طيب عايزين نفهم، اللي بيدور على عيد الحب وعيد الأم وعيد إلى غيره من هذه الأعياد بيدور على إيه؟ قال سبحانه وتعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. أيبتغون عندهم العزة؟ بتدور على ايه؟ بتقلدهم ليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية الإسلام لا يجعل بين أي مسلم ومسلم أي تميز، طالما أنه مسلم الله واحد والنبي واحد والقبلة واحدة والشريعة واحدة، ليس هناك تميز. يعني ما فيش مسلم مثلا يحط عنه بعض التكاليف. حتى سيدنا النبي قيل له قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، قيل له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هل خصكم النبي بشيء؟ عشان الشيعة اللي بيقولوا عندهم مصحف فاطمة، عندهم مش عارف ايه، سيدنا علي سئل هل خصكم النبي بشيء؟ ربنا اداكوا الرسول اداكوا حاجة مخصوصة انت بس اللي تعرفها انت وقال البيت، فيش حد غيركوا يعرفها؟ فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسل. عرفت دلوقتي والذي فلق الحبة وبرأ النسمة جت منين؟ من سيدنا علي. ها؟ والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. فلذلك أيها الإخوة ليس بين أي مسلم ومسلم طالما أنه على المنهج الصحيح اي فرق، اي تميز. امال التميز يجي منين بقى؟ لما حد يبتدع فيبعد فيتميز اهل السنه. قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: انه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هي دي الاختلاف، ده لازم منه موجود. بلاش نضحك على نفسنا ونقول لا مش موجود، لا واقع موجود. وسببه ايه؟ اسمع ربنا سبحانه وتعالى يقول لك سببه. قال جل جلاله سبحانه وتعالى: فإن آمنوا، الخطاب للصحابة هنا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. شقاق يعني تفرق واختلاف. يبقى في تفرق واختلاف نتيجة ان احنا مش ورا الصحابة. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، ان احنا ما عندناش ايمان الصحابة، اننا لا نملك ايمانا كايمان الصحابة، ان عقائدنا مش زي عقائد الصحابة. هي دي القضية. لازم اخي تفهم ان الصحابة دول ابو بكر رضي الله عنه، وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وابو ذر وابو الدرداء والحسن والحسين. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم هم اباؤنا، نحن احق الناس بهم، باتباعهم، بالقرب منهم، ان ندور معهم حيث داروا، وان نلتفت لهم في كل صغيره وكبيره. الصحابه، لان دول التطبيق العملي للشريعه، هم دول التطبيق الواقعي للدين. ربنا قال لنا: فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. التفرق والاختلاف ده الشقاق نتيجة إن إحنا مش ورا الصحابة. لذلك قضية الأعياد، والأعياد كتير زي اللي هتهل علينا بقى وتكتر العملية، قضية التشبه، قضية الولاء والبراء. الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا في القرآن، أنا مش هجيب لك حديث عشان الناس اللي بتزعل من الاحاديث نقول لهم طيب خليكم بالراحه. الله حذرنا سبيلهم، اليهود والنصارى حذرنا سبيلهم، فقال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ربنا حذرنا، قال لنا كده: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ونهانا الله عن موالاتهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ونهانا عن اتباعهم، فقال: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قال سبحانه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وأعلمنا الله جل جلاله أنهم لن يوافقون أبدا أبدا، فقال سبحانه: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. خمسة: وأخبرنا سبحانه وتعالى أنهم لا يحبون الخير لنا، بل يريدون لنا الكفر. قال سبحانه ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين له الحق لهم الحق. كل هذا التحذير بنصوص صريحة صحيحة في القرآن واضحة قاطعة في القرآن ومع ذلك ما زلت تتشبه ما زلت تواليه ما زلت تسارع في هواه ما زلت تقلدهم ما زلت ليه مرض في القلب. قال سبحانه فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. إخوتي أحبتي في الله أنت مسلم متميز ليس في المضمون والعقيدة فحسب ولكن حتى في الظاهر. لذلك النهاردة ما ينفعش مسلم يقول لمسلم ولا المسلمة ولو حتى امرأته كل سنة طيبة بمناسبة ايه. ما ينفعش يجيب ولو حتى لامه هدية بمناسبة ايه. بدون مناسبة ماشي بدون مناسبة لكن بمناسبة عيد الحب لا يجوز لا يجوز ما ينفعش ما ينفعش مطلقا. ده كلام ده كلام. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما دين قيم قيم نعتز بها. ثم بعد أن قررنا هذا المعتقد وده قصدي من الحلقة المعتقد أنك مسلم موحد لك عيد شرعه الله مسلم موحد معتز بدينك مسلم موحد تعلم أنه يجب أن تخالف كل ما سوى الإسلام في المظهر وفي الباطن. يجب عليك هذا. انتبه وانتبه تماما ولتتفرد هكذا المسبحة التوحيد. نعم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نفي كده كده هو في اتجاه واحد هكذا الإسلام. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال كلمة جميلة قوي بيقول ايه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ألف كتاب اسمه ايه اسمه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. اقتضاء الصراط المستقيم يعني سلوك الصراط المستقيم يقتضي مخالفة أصحاب الجحيم. في الكتاب ده صفحة 11 يقول ايه وكلما كان القلب أتم حياة اللهم أحي قلوبنا يا رب وكلما كان القلب أتم حياة وأعرف بالإسلام الذي هو الإسلام مش الإسلام المستنير ولا الإسلام الحديث ولا الإسلام المودرن ولا الإسلام الخمس نجوم الإسلام الذي هو الإسلام إسلام محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله إسلام الصحابة كلما كان القلب أتم حياة وأعرف بالإسلام الذي هو الإسلام كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى باطنا وظاهرا أتم، وبعده عن أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين أشد. رغم أني قلت لك الخمس حاجات أن ربنا حذرنا سبيلهم ونهانا عن موالتهم، وعرفنا أنهم مش هيرضوا عنا أبدا، وعرفنا أنهم مش هيتبعونا أبدا، وعرفنا سبحانه وتعالى انه ما بيحبولناش الخير ابدا. بعد كل ده بعض المسلمين لسه ماشي وراهم. قال سبحانه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، جحر ضب خرب في رواية لا دخلتموه، ودخل المسلمون جحر الضب. للأسف الشديد في المتابعة والتشبه. النهاردة بيقولوا عيد الحب، حب مين؟ كلمة الحب صارت اسما مستعارا للزنا، للعلاقات المحرمة. الحب اسم مستعار للعلاقات الحرام، للزنا، للخيانة الزوجية. الحب ليس الحب، انه اسم مستعار. النهاردة مين اللي بيجيب القلوب الحمراء والمخدات الحمراء والدباديب الحمراء؟ لمين بتهدى؟ لمين؟ الحبيبة، العشاء، العيال الفاضيين اللي بيشرب من دم ابوه وامه قوتهم ويصرفها في الحرام، هم دول اللي بيجيبوا، هم دول اللي بيوزعوا، هم دول اللي بيشتروا، هو ده الحب؟ تعالوا نعرف ايه هو الحب. الحب الحقيقي، الحب الصادق، الحب اللي هو الحب. اسمع معايا كده ابن القيم في كام بيت من الشعر وهو بيكلم ربنا سبحانه وتعالى. ابن القيم هو بيكلم ربنا يقول ايه؟ ابن القيم: لقد كان يسبي القلب في كل ليلة 80 بل 90 نفسا وارجحوا. انا مش عايز اشرح عشان ما نفسدش الابيات، بس خليك معي. لقد كان يسبي يعني يأسر، من السبي اللي هم الاسرى. لقد كان يسبي القلب في كل ليلة 80 بل 90 نفسا وأرجحوا. وأنا من زمان الأبيات الشعر دي في كتاب ابن القيم بتاع طريق الهجرتين وباب السعادتين بقول 80-90 نفس في الليلة. ده ايه؟ ده مبالغة يعني ابن القيم؟ لا، أنا اكتشفت ان دي حقيقة. في ولد كان في جامعة من الجامعات الخاصة في أكتوبر وخلص سنة رابعة السنة اللي فاتت. فالمهم جاب يسلم علي وهو ماشي مسافر، ف بيشتكي الكلام جاب بعضه. فبقول له: انت حبيت كم واحدة في الاربع سنين؟ قال لي: اوه كتير. كم واحدة من زملاته؟ كم واحدة من البنات؟ كم واحدة من المعارف والبوظان؟ حبيت كم واحدة؟ حبيت حب حقيقي. قال لي: كتير جدا. طول يعني 5؟ قال: لا اكتر بكتير. تقول يعني 20-30؟ قال: لا اكتر. يعني 100-200؟ قال: اكتر. لا حول ولا قوة إلا بالله. واحد يحب له 200-300 واحدة كل سنة، ده يبقى حب؟ هو كل ما يشوف واحدة يعجبه جسمها يحبها؟ كل ما يشوف واحدة تكلمه كلمة حلوة ولا يحس برقتها يحبها؟ مش ده الحب؟ العيال دول مش فاهمين حب، الشباب مش فاهمين يعني ايه حب، ولا بيحبوا ولا حاجة، انما كل هي كلها شهوات. في طغيان للشهوات اليومين دول، اما الحب الذي هو الحب محدش يعرفه حقيقي، محدش يعرفه ولا حد يعرف يعمله النهاردة. الحب، الحب اللي هو الحب، حتى ولو حب امرأة في الحلال لو زوجته يعني، مش ده الحب. والله أنا كل ده سميه حاجة تانية، سميه اعجاب، سميه شهوة، سميه غرام، سميه اي حاجة، لكن الحب، الحب ده معنى. ابن القيم لما بيتكلم عن الحب، ويبدو ان ابن القيم حب، فالشاهد ايه؟ انه بيقول وتكلموا في حدود المحبة، تعريفي عن الحب والمحبة، فقالوا وقالوا وقالوا، وفي الاخر قال ايه؟ قال وليس للمحبة حد تحد به، فالحب هو الحب. قال ايه؟ قال هما حرفان الحاء والباء. الحاء من الحروف الحلقية، من الحلق حاء، والباء من الحروف الشفوية، من الشفتين، فالحب هذا الامتداد حب، وفي آخر الباء حب. تقفل تقولش حاجة بعديها، حب يعني حب بس. لقد كان يسبي القلب في كل ليلة 80-90 نفسا، وأرجح يهيم بهذا ثم يألف غيره ويسلوهم من فوره حين يصبح، وقد كان قلبي ضائعا قبل حبكم، فكان بحب الخلق يلهو ويمرح، فلما دعا قلبي هواك أجابه، فلست أراه عن خبائك يبرح، حرمت منائي منك إن كنت كاذبا، حرمت منائي منك إن كنت كاذبا، وإن كنت في الدنيا بغيرك أفرح، وإن كان شيء في الوجود سواكم يقر به القلب الجريح، ويفرح إذا لعبت أيدي الهوى بمحبكم، فليس له عن بابكم متزحزح، فإن أدركته غربة عن دياركم فحبكم في الحشاء ليس يبرح، وكم مشتر في الخلق قد سام قلبه فلم يره إلا لحبك يصلح، هوى غيركم نار تلظى ومحبس، وحبكم الفردوس بل هو أفسح، فيا ضاع ضيم قلب فيا ضيم قلب قد تعلق غيرهم فيا ضيم قلب قد تعلق غيركم ويا رحمة مما يجول ويكدح. هذا الخطاب للمولى جل جلاله لربي الحب الحقيقي، حب الحقيقي فعلا، حب ايه اللي الناس النهاردة بتجري وراء؟ حب مين؟ ايه لازمته وايه قيمته؟ انا ما بقولش ما تحب زوجتك في الحلال، لا، حبها حبها، وانا عارف انك ما بتحبهاش، وانا عارف ان انت ما بتحبهوش. عارفه ليه؟ عارف ليه؟ لان الحب الحقيقي حب الله. فاذا صح الحب الحقيقي صحح كل ما بعده، واذا لم يصح كان ما بعده افسد. انا عايز اسالك واسالك بمنتهى الوضوح والصراحه، انت بتحب ربنا؟ انت بتحبي ربنا؟ انتوا بتحبوا ربنا؟ الحب الحقيقي الحب نفسه اللي هو بالقلب كله بذل لله، اللي هو مفيش عرق ولا مفصل الا وينبض بالحب. اللي احنا شايفينه من الشهوات والتنطيط والمزيكا والخبط والترزيع وتقليد الكفار شيء عجيب جدا. لما شفت واحد بيتكلم على ان في ماتشات الكورة الشباب بتوعنا رسمين العلم على وشهم كده بالدهان، البنات والصبيان رسمينه وبيرقصوا فوق العربيات، قال هي دي الحضارة؟ بالله عليكم هي دي الحضارة؟ ولا في الغرب بيسموا دي حضارة، ما بيسموهاش دي حضارة، بالعكس هم معترضين على التصرفات وعلى الافعال دي، بس الافعال دي ما بيفعلهاش كبارهم. شفتوا حد من علمائهم، علماء الذرة ولا علماء شفتوا حد من كبارهم بيعمل كده؟ احنا زي ما قلت كثيرا من المرات ان الشباب بتاعنا اللي بيشوف الاغاني اللي هي الكليبات، اللي بيشوف الافلام اللي هي الافلام الغربية الافلام الاجنبية، يبني الافلام ديت مش معمولة للناس، مش قصة حياة الناس اللي هم عايشين للتقدم الغربي اللي بتنشده الامة النهاردة. ونحن لا نعترض عليه، لا نعترض ان الامة تتقدم في مجال الذرة، تتقدم في مجال في التكنولوجيا، تتقدم في... ياريت ياريت. عشان كده اللي احنا بنشوفه مش هم دول اللي صنعوا التقدم للغرب في بتوع الافلام ولا بتوع الكليبات والاغاني والرقص والتنطيط، مش هم دول اللي صنعوا التقدم ولا الحضارة هناك، مش بتوع الكرة اللي صنعوا التقدم والحضارة هناك، ناس بتوع علم. عشان كده كلمة قديمة لأحد المشايخ لما كان في برنامج اسمه العالم يغني، قال العالم ما بيغنيش، العالم بيشتغل، احنا اللي بنغني، احنا اللي بنغني. يا كريم يا رب، اقرر القاعدة التي ذكرتها وأؤكدها وأثبتها، إذا صح الحب لله جل جلاله صح كل حب بعده، وإذا لم يصح حب الله تعالى فكل حب بعده أفسد. حب الزوجة لزوجها حب الابن لأمه وأبيه، حب الأخ لأخيه، حب الأخت لأختها، حب التلميذ لشيخه، حب الشيخ لتلاميذه، حب أي حب هيجي بعد حب العبد لربنا. فإذا كان حب العبد لربه حب، إذا كان حب العبد لربه حبا صحيحا أتى كل حب بعده منضبطا. وإذا لم يصح للعبد حب لخالقه ومولاه لم يستطع أن يصحح حبا قط. اللي بيحب ربنا صح يعرف يحب مراته صح، اللي بيحب ربنا يعرف يحب، مش مش مش مش اوعى تفكر ان اللي يحب ربنا ما يحبش حد تاني، لا يعرف يحب، لان حب ربنا هو الحب الاعظم. طب تيجوا نتعلم حب ربنا ولا انتوا ناويين تمشوا وتسيبونا؟ لا لسه معانا وقت الحمد لله. تعالوا نتعلم حب ربنا. ايه هو حب ربنا؟ ازاي نحب ربنا؟ ما تكبش البتاع طبعا لو سمحت. شوف يا عم كريم الله يرحمك ويتوب عليك ويجيبك يا ميدني بالسلام ويهديك يا محمود وشركك. لا يا رب يا رب حبنا وارضى عنا واسترنا واعفو عنا. ودايما اقول ليس الشأن ان تحب، انما الشأن ان تحب. الموضوع مش انك تحب، الموضوع انك تتحب. وانت مش هتحبه الا لما يحبك. يا رب تفهمني، فهمني. اصل حبك محفوف بين حبين لله تعالى، حبين من الله تعالى. احبك فجعلك تحبه فأثابك على الحب حبا ثانيا. فأنت تحبه لأنه يحبك، وهو أحبك لأنك تحبه. وصلت؟ هي كده. إن ربنا يحبك الأول، فلما يحبك يخليك تحبه، ولما تحبه يثيبك بأنه يحبك. فهو بيحبك ويحبك وانت في الوسط بتحبه. شفتها لي تاني. ان ذكرك لله محفوف بين ذكرين منه، انه ذكرك فذكرك فذكرته فاثابك على ذكرك له ذكرا ثانيا. يعني هو ذكرك اولا فلما ذكرته ذكرك ثانيا، وما كنتش هتقدر تذكره الا لما يذكرك، ومش ممكن تحبه الا لما يحبك، ومش ممكن تتوب الا لما يتوب عليك. ثم تاب عليهم ليتوبوا. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله هو المعد وهو الممد، منه المبدأ وإليه المنتهى. الله هو المعطي وهو الواهب. الله الله لازم تحبه. ازاي؟ العلماء قالوا في المحبة، في علامات المحبة، انا مش عارف اقول ايه هو الحب الاول ولا اقول ايه علامات المحبة الاول ولا اقول اتنين وليلتكو فل. قيل المحبة هي الميل الدائم بالقلب الهائم. الحب هو إيثار المحبوب على جميع المصحوب. الحب هو موافقة الحبيب في المشهد والمغيب. الحب هو اتحاد مراد المحب ومراد المحبوب، أن يكون المراد واحدا. الحب إقامة الخدمة مع القيام بالحرمة. الحب هو استقلال الكثير منك لمحبوبك واستكثار القليل منه لديك. الحب هو استيلاء ذكر المحبوب على قلب المحب. الحب أن تهب كلك لمن أحببته فلا يبقى لك منك شيء. الحب أن تمحو من قلبك كل ما سوى المحبوب. الحب هي الغيرة، الغيرة للمحبوب أن تنتقص حرمته، والغيرة على القلب أن يكون فيه سواه. الحب هي الإرادة، هو الإرادة التي لا تنقص بالجفاء ولا تزيد بالبر، هو ده الحب. الحب انك لما بتحب ربنا بتحبه سواء اداك او ما اداكش، ابتلاك او منعك، بتحبه. عشان كده ايه قال له وان قطعتني اربا اربا فانا لك محب. هو ده اللي بيحب. الحب هو حفظ الحدود، فليس بصادق من ادعى المحبة من لم يحفظ حدوده. الحب هو قيامك لمحبوبك بكل ما يحبه منك. الحب عدم السلو، ما ينساش. اسمع اسمع اسمع كده الفرق بين حب ربنا وحب ليلى. ومن كان من طول الهوى ذاق سلوة فإني من ليلى لها غير ذائق، وأكثر شيء نلته من وصالها أمانية لم تصدق كلمعة بارقي. ده قيس بن الملوح. أكثر شيء نلته من وصالها، أكثر شيء نلته من وصالها أمانية لسه بتمنى، أمانية لم تصدق كلمعة بارقي. سبحان الله العظيم. ما بنصحكش تقرا، لكن اللي يسمع عن حب قيس وليلى، قيس بيقولوا عنه، مش هو اللي بيقولوا عنه، ولو قيل للمجنون، مجنون ليلى، ولو قيل للمجنون ليلى ووصلها احب اليك ام الدنيا وما في ثناياها، لقال تراب من غبار نعالها احب اشهى لنفسي وأشفى لبلواها. ده حب بشر لبشر، وكل ده طلع في الآخر كذب. بعته بعته، ها تنكرت لي، ضيعته وضاع منها في الآخر. هو ده الحب كده. لو يتسع فعلا وقت الحلقة كنت أحكي لكم في قصة في موضوع الوفاء المزعوم في الحب، لكن مفيش وقت، خلينا نكمل ايه هي المحبة. لكن مفيش ابدا لف في الواقع ولا في الماضي علاقات الرجال بالنساء الحب الحقيقي حب الله، وزي ما قلت كده إذا صح حب الله صح كل حب بعده. فصح حبك لله. إيه هو حب ربنا؟ قيل نار تحرق من القلب كل ما سوى مراد المحبوب، كل اللي مش عايزه ربنا واللي يرضاه لا يرضاه يولع تحت الجزمة. اللي أنا عايزه اللي ربنا يريده يبقى أنا عايزه وأنا أريده. وقيل عمل قلبي عن رؤية غير المحبوب، وصممه عن سماع العزل فيه. عمل قلبي عن رؤية غير المحبوب، اللي بيحب يبقى مش شايف إلا رضا ربنا، إلا مراد الله منه، مش شايف حاجة في الدنيا. إذا سمع صوت عالي يفكروا بالقيامة، إذا شاف نعيم يفكروا بالجنة، إذا شاف نار تذكروا بجهنم، إذا شاف حد بيتعذب يفكروا، إذا شاف حد متنعم، إذا شاف حد جميل، إذا شاف رجل طيب، إذا هو مشغول بربنا، فكل شيء بيذكره بربنا، مرتبط بربنا سبحانه وتعالى، كل قلبه مشغول بربنا جل جلاله. وقد قال صلى الله عليه وسلم حبك الشيء يعمي ويصم. الحب ميلك للمحبوب بكليتك، وده معنى الحنف الأحنف. فأقم وجهك للدين حنيفا، إنك تبقى مايل لجهة ربنا، مايل لجهة الدين، مميل مش موسطنها، لا لازم الميل، الميل إلى جهة المحبوب لازم تميل. ثم إيثارك له على نفسك وروحك ومالك، ثم موافقتك له سرا وجهرا، ثم علمك بالتقصير في حقه. يبقى تاني، ميلك إلى المحبوب بكليتك، ثم إيثارك له على نفسك وروحك ومالك، ثم موافقتك له سرا وجهرا، ثم علمك بتقصيرك في حبه. بعد كل ده لازم تبقى عارف انك مقصر في حبه. وقيل الحب هو بذلك المجهود فيما يرضي الحبيب، وقيل الحب سكون بلا اضطراب، واضطراب بلا سكون، فيضطرب القلب فلا يسكن إلا إلى محبوبه، فيضطرب بشدة، يضطرب شوقا ويسكن عند ذكره. وهذا معنى قول بعضهم الحب حركة القلب على الدوام إلى المحبوب وسكونه عنده. شوف ربك سبحانه وتعالى يقول إيه، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وقال سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وجلت وتطمئنوا. ازاي؟ هو ده اضطراب حتى تصل فتسكن، اضطراب حتى تذكر فتطمئن. اسمعهم الاثنين في آية واحدة. الله نزل الحق، الله نزل الحق، الله نزل أحسن الحديث كتابا، كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هي دي تلين الجلود والقلوب إلى ذكر الله بعدما تقشعر. هو ده الحب، هو ده الحب الحقيقي بتاع ربنا سبحانه وتعالى. وقيل الحب هو مصاحبة المحبوب على الدوام. ومن عجب أني أحن إليهم، ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي، وتطلبهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. وقيل الحب أن يكون المحبوب أقرب إلى المحب من روحه. يا مقيما في خاطري وجناني، وبعيدا عن ناظري وعياني، أنت روحي وإن كنت لست أراها فهي أدنى إلي من كل داني. وقيل الحب هو حضور المحبوب عند المحب دائما، دائما تبقى حاسس ان انت ربنا شايفك وسمعك ومعاك ومراقبك وقريب منك. وقيل الحب ثبات القلب على أحكام الحب. وقيل الحب مواطعة القلب لمرادات الحبيب. وقيل الحب معانقة الطاعة ومباينة المخالفة. وقيل الحب إقامة العتاب على الدوام فلا تزال عاتبا على نفسك مستقلا عطائك رافضا ما كان منك طالبا المزيد من البذل للأخذ. وقيل الحب ألا ترضى لنفسك مع حبيبك عملا ولا حالا، بل دائما تطلب أن تبذل أكثر. وقيل الحب أن ينسى المحب حظه في محبوبه وينسى حوائجه إليه. أن ينسى المحب حظه في محبوبه وينسى حوائجه إليه. وقيل الحب هو توحيد المحبوب بخالص الإرادة وصدق الطلب. وقيل الحب سقوط كل محبة من القلب إلا محبة الله. وقيل الحب بذل المجهود وترك الاعتراض على المحبوب. وقيل الحب ألا تؤثر على المحبوب غيره، وألا يتولى أمورك غيره. وقيل الحب أن تكون مشغولا بالمحبوب وقتك كله فلا تنشغل عنه طرفة عين. هو الحب، حب الله الحقيقي. ان كل الصفات اللي انا قلتها لك دي كلها من اولها لاخرها تمثل لبنة في حبك لله عز وجل. وحين يصح حبك لله ساعتها هتنسى بقى موضوع الحب عذاب، الحب نار، الحب مش عارف ايه. آخر حاجة، الحب هو الخضوع والذل التام للمحبوب. اخضع وذل لمن تحب فليس في عرف الهوى أنف يشال ويعقد. إخوتي سيبكوا من فالنتاين ومن معه، فلا تفتخر بهالك ولا تنتسب إلى ضال واعتز بدينك، وافخر بشريعة الإسلام وتميز في عقيدتك وسلوكك، وأحب ربك بكل قلبك حتى تستغرق محبة الله كل طاقة قلبك على الحب، وحينها لن تستطيع أن تحب أحدا إلا لله وفي الله ومن أجل الله. أحبكم في الله، مهمة جدا لله دي. أحبكم في الله، حب نظيف، مش عشان يقبل ولا عشان يضم، حب في الله مش عشان فلوس ولا عشان مصلحة، حب في الله مش عشان شهوة ولا عشان دنيا، حب في الله اجتمع عليه وافترق عليه، يبقى وما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. فليبقى الحب لله، فليبقى الحب في الله، وليسقط فالنتاين. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.